إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم موعدنا مع المحاضرة العاشرة من محاضرات دورة علوم القرآن، نستكمل بحول الله وقوته موضوع جمع القرآن، وقد قررنا أنه ينقسم إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمرحلة الثانية في عهد أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والمرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن المرحلة الأولى من الجمع، الجمع الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن القرآن الكريم كتب كاملا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن مجموعا في كتاب واحد، لم يكن مجموعا في مصحف واحد، وإنما مفرق بين الصحابة في الرقاع والعسب والأكتاف والأديم. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك قراء، وهذا مشاهد من أحداث السيرة النبوية ومن حرص الصحابة الكرام على حفظ كتاب الله، محفوظ في الصدور كما أنه مكتوب في السطور بدليل وجود كتبة الوحي. وقلنا أن سيدهم هو زيد ابن ثابت. لماذا كان لزيد هذه المزية على غيره من الصحابة في كتابة الوحي؟ لأنه كان غلام صغير السن ذكي. قلنا أن الصحابة كانوا مشغولين، بعضهم في الجهاد، بعضهم في طلب الرزق، بعضهم في خدمة أهله وهكذا، لكنه كان غلام مسخر أو وهبته أمه لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الترمذي في صحيحه يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتابي، أن أتعلم له كتاب يهود. قال صلى الله عليه وسلم: إني والله ما آمن يهود على كتابي، فما مر بي نصف شهر، يعني فقط أسبوعين، أسبوعين فقط، حتى تعلمته له. يعني هذا الغلام الصغير زيد بن ثابت حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان زيد عمره 11 سنة، 11 سنة، غلام صغير، تعلم لغة يهود العبرية في أسبوعين، في أسبوعين. قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. فهو كان بيكتب له الأمراء والملوك، وأيضا تعلم العديد من اللغات، تعلم العديد من اللغات، فكان كاتبه الأمين إلى الأمراء والملوك، وكان كاتبه للوحي. لازم النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه وفطنته وذكائه. طيب، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن الكريم على جبريل في كل عام مرة في شهر رمضان، فلما كان العام الذي مات فيه عرضه عليه مرتين، فسميت هذه العرضة بالعرضة الأخيرة. هكذا كان الحال حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الذي حدث في عهد أبي بكر، وما الذي دفعه إلى جمع القرآن في مصحف واحد؟ لابد أن ننظر إلى الوقائع حتى نفهم الدوافع، حتى نفهم الدوافع. الآن نعود إلى السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم حاليا يعني فتحت مكة في العام الثامن من الهجرة، واستتب الأمر، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأتت كافة قبائل الجزيرة العربية تدخل وفودا وفودا في الإسلام، فسمي العام التاسع من الهجرة بعام الوفود، لأن كل الوفود أتت إلى النبي، أو كل قبائل العرب أتت إلى النبي تعلن إسلامها، تعلن إسلامها حتى العام العاشر من الهجرة. وفي حجة الوداع نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بدأ بعد حجة الوداع مباشرة وجع النبي الذي كان فيه مرض موته. طيب، تنقلت قبائل العرب أمر مرض النبي صلى الله عليه وسلم، هم حديث العهد بالإسلام، هم حديث العهد بالإسلام، فقد أسلموا منذ عام تقريبا في العام التاسع، وها نحن في العام العاشر بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمرض في مرضه الذي مات فيه. طبعا مرض النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الذي الذي يخفى على أحد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنقل قبائل العرب هذا الأمر، وبمجرد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت الكثير من القبائل، ارتدت الكثير من القبائل. فكان لدى أبي بكر الصديق مهمة صعبة، مهمة صعبة ليقوم بها. طيب، ما سبب هذه الردة؟ يعني ما أسباب هذه الردة؟ بعضها صدمة موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى سيدنا عمر رضي الله عنه حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال قد مات قتلته، إنما مثله مثل موسى ذهب إلى ربه وسيعود. صدمة، هم يحبون رسول الله ويحبون الوحي، ويعني بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يعني ليته بيننا صلى الله عليه وسلم، لكن عسى ربنا أن يجمعنا معه في الجنة، اللهم ثبتنا على دينه وعلى سنته. فهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صدمة، البعض صدمة، والبعض رقة في الدين، رقة في الدين، هم حديث العهد بالإسلام، والبعض وهم الأكثرية رغبة في السلطة، رغبة في السلطة والملك، رغبة في السلطة والملك، وعصبية جاهلية. يعني لماذا يبقى أمر الإمارة في قريش؟ لماذا لا يأخذه مثلا بنو تميم أو بنو كندا أو بنو كذا أو بنو كذا؟ طبعا ليست قبيلة تميم، ولكن في الغرب هم كندا، وفي اليمن تمركز المرتدون، في اليمن وفي نجد، اليمن معروفة اليمن، وفي نجد المقصود بها الرياض، منطقة الرياض حاليا يعني. فالبعض في رقة في الدين، في طمع في السلطة، في طمع في الملك، في عصبية جاهلية، يعني سبحان الله. وفي بعضهم يعني البعض رقة في الدين، والبعض منافق، والبعض منافق. فكان المرتدون، يعني أنا لابد أن أشرح الأحداث جيدا حتى نفهم المرحلة التي تم فيها الجمع. كان هؤلاء المرتدون على صنفين: بعضهم ارتد ارتداد كامل ونابذ الملة وعاد إلى الكفر، وهم أصحاب مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، هؤلاء ادعوا النبوة، والبعض الآخر طائفة أخرى، يعني طائفة ارتدت انسلخت من الدين بشكل كامل، واتبعت كذابون مدعوا النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح، والطائفة الأخرى أنكروا بعض الشرائع فتركوا الصلاة والزكاة وغيرها، وبعضهم أقر الصلاة ولم يقروا بالزكاة فكانوا المانعون للزكاة. طيب هل الردة دي بدأت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بدأت إمتى يا دكتورة؟ لا، بدأت بمرض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المسيلمة الكذاب والأسود العنسي ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ما هو بعد الحج بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمرض، وخبر مرضه انتشر في أرجاء الجزيرة العربية، فأرسل مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لنجعلها بيننا وبينك يا محمد مناصفة، لك ملك النصف ولي ملك النصف، وإن كنت نبيا فأنا نبي. طبعا لعنه الله الكذاب، كذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لم يرد عليه وأبى ما يقول. كذلك الأسود العنسي، دلوقتي إحنا عندنا مسيلمة الكذاب والأسود العنسي في اليمن أظهر الارتداد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبمجرد أن مات النبي ظهر الثالث وهو طليحة الأسدي. الثالث هو طليحة الأسدي في نجد. فبمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تكالب هؤلاء والروم والفرس على أمة الإسلام، متخيلين أن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى الأمر وقد ضعفت الأمة، ولكن الله سخر لأمته رجلا بأمة كاملة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لولا أبا بكر والصحابة يعني لولا أبا بكر لضاع الإسلام. هو رجل بأمة، فوقف للمرتدين وقفة حازمة، وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن بدأ المرتدين جمعوا وفودا وذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه يقولون: لن ندفع الزكاة، ويهددون أبا بكر ويهددون خليفة رسول الله، يهددونه. يعني الأمر لم يتوقف أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حاربهم، لا، هم حاولوا أيضا مهاجمة المدينة. قرأ سيدنا أبو بكر في عيون هذه الوفود الغدر والخيانة، وقد حاول سيدنا عمر رضي الله عنه أن يمنعه من قتالهم، فيعني قال لسيدنا عمر: إن لم أقاتلهم فسيقاتلون. فجعل حراسا على المدينة وصمم على قتالهم، وبالفعل حاولت قبائل بعد 3 أيام من رجوع وفود المرتدين، طرقت بعض قبائل العرب أسد وغضفان وعبس وذبيان وبكر المدينة ليلا، هجموا على المدينة ليلا، ولكن انتبه حرس الأنقاب الذين وضعهم سيدنا أبو بكر على ثغور المدينة، فأرسلوا لسيدنا أبي بكر الخبر، فأرسل إليهم أن الزموا مكانكم، ففعلوا، وخرج في أهل المسجد على النواضح، فانفش العدو، فأتبعهم المسلمون على إبلهم حتى بلغوا ذا حسى، مكان يقال عنه ذا حسى، فخرج عليهم. يعني المهم أنهم إيه؟ أنهم طاردوهم حتى أجلوهم. يعني بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أعداء الإسلام والمرتدون بالمسلمين الوهن، ولذلك كان سيدنا أبو بكر حريصا على إنفاذ جيش أسامة بن زيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كان يجهز جيش أسامة لملاقاة الروم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أشار الصحابة على أبي بكر على ألا ينفذه، يعني مش وقته، إزاي هتطلع جيش يحارب والنبي صلى الله عليه وسلم لسه متوفي. فقال والله لا أرد أمرا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش النبي قال كده أنا هعمله، هو كان عايز يبين، سيدنا أبو بكر كان عايز يبين لجميع الأعداء إن شوكة الإسلام ما زالت مستمرة حتى بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنفذ جيش أسامة وحارب المرتدين. طيب حرب المرتدين ديت استمرت طبعا إيه شهور طويلة، وكانت بقيادة خالد بن وليد رضي الله عنه. قتل الأسود العنسي وقتل، وطبعا هذه القبائل لم تكن جميعها مرتدة، يعني حتى مسيلمة الكذاب ليست كل قبيلة مسيلمة كانت كافرة، وإنما كان هناك منهم مؤمنون ثبتوا على دينهم ولكنهم قلة قليلة في اليمن. فاستعملهم سيدنا أبي بكر في حرب قومهم وأرسل إليهم خالد بن وليد فقاتلهم، فقتل الأسود العنسي في اليمن وقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله باليمامة، وهي أيضا مكان في اليمن. أما ثالثهم وهو طليحة الأسدي فقد تاب ورجع، ادعى النبوة، هو ادعى النبوة ولكنه تاب ورجع وحسن إسلامه ولكنه يعني قصة هذا الصحابي قصة يعني جميلة، إن الله يقبل توبة عبده، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكنه كان يستحي من سيدنا أبي بكر، يعني قيل لسيدنا أبي بكر إن طليحة ذاهب إلى مكة فمر بالمدينة أو هو ذاهب يعني مرة لمكة، فقال سيدنا أبو بكر وماذا أفعل له، يعني هعمل له إيه، خلاص هو تاب، لكنه لم يكن يبين نفسه أبدا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حياء منه على ما فعل، استحياء وخجلا على ما فعل، حتى استعمله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في حروب الفرس فأبلى بلاء حسنا، وأعتقد أنه استشهد في معركة نهاوند. طيب يبقى هكذا كان الأمر من ردة. فأثناء هذه الحروب مع المرتدين وبخاصة في اليمامة قتل الكثير من القراء كان من ضمن شهداء المسلمين في حرب اليمامة كثير من حفاظ القرآن، فأحس سيدنا عمر بالخطر. يعني من أدرك هذا الكلام؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال سيدنا عمر بعد انتهاء الحروب للردة واستباب الأمن، ويعني كل شيء أصبح كما كان وعادت للمسلمين هيبتهم، فجاء سيدنا عمر إلى سيدنا أبي بكر فقال يا أبا بكر يا خليفة رسول الله، إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، يعني في الغزوات، فيذهب كثير من القرآن، يعني القرآن مجموع في الصدور، ماشي متفقين، طيب ما هذه الصدور قد تقتل، ما هو يحمله إنسان، هذا الإنسان قتل، ماشي يعني كإنسان، هو القرآن الآن في مصدرين أو موجود مكنون في مصدرين، مصدر مكتوب لكنه مفرق، ومصدر يسير على الأرض في الصدور في هيئة بشر قد يموت وقد يقتل، فإذا قتلوا يعني لابد أن يسد مسدهم المصدر الثاني، وهو المصدر أو المكنون الثاني وهو المكتوب. بما أن المحفوظ قد يذهب بأي لحظة وقد يذهب بحياة الإنسان، فلا بد أن يكون المكتوب متواجد. وهذا ما طرأ على أو يعني سيدنا عمر ملهم رضي الله عنه، هذا ما ألهمه الله سبحانه وتعالى. فقال أرى أن تأمر بجمع القرآن. يعني يا أبا بكر أنا شايف أن أنت إيه، القراء بيتقتلوا وإحنا ما نضمنش، لازم يكون في مصدر مكتوب، فهيا نجمع القرآن. يعني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فلم يرق هذا الرأي لسيدنا أبي بكر، فقال يا عمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني طبعا هو سيدنا أبو بكر حريص على إيه؟ على السنة. لأول وهلة، يعني إحنا أول وهلة لما نسمع كلامه قد نقول آه ده كلامه صح فعلا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لأن الوحي كان ينزل مفرقا زي ما قلنا، يعني عقلا الجمع غير معقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الكتابة معقولة أن يتخذ كتابا الوحي، لكن الوحي لم يتوقف، قلنا أن الوحي لم يتوقف إلى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ليال، ثم أن هناك بعض النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وكان يقول ضعوا آية كذا في كذا وضعوا آية كذا في كذا وضعوا آية كذا في كذا، فكان من الصعب أن يتم الجمع وهناك تغييرات حادثة كل يوم بنزول الوحي. لكن الآن وقد انقطع الوحي يمكن الجمع، لم يكن يمكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عقلا، لم يكن يستطيع ذلك. فلأول وهلة سيدنا أبو بكر يعني اعترض كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد عليه سيدنا عمر هذا والله خير، والله خير، ويقسم له هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني، يقول سيدنا أبو بكر فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. يبقى لما قعد يفكر سيدنا أبو بكر شرح الله صدره لرأي سيدنا عمر، فرأى أن يقوم بالجمع. يبقى ندخل في أول نقطة، ما سبب الجمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ هو أن القتل استحر بالقراء في حروب الردة، فرأوا أن يجمعوا القرآن خشية ضياعه أو خشية ذهاب القرآن بذهاب القراء. يبقى ده الدافع الذي أدى إلى جمع القرآن الكريم. طيب من سيوكل بهذه المهمة الجسيمة؟ يعني هي مهمة ليست سهلة. احنا عندنا 48 كاتبا، هناك 48 كاتبا، سيمر على 48 رجلا ليجمع منهم الصحائف، وقد يكون هناك يعني كتاب آخرون كتبوا القرآن ولم يكونوا ملازمين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي مهمة جسيمة، فضلا عن ثقلها يعني هذا القرآن كتاب عظيم أن يسند إليه هذه المهمة. من هذا الرجل الذي أسندت له هذه المهمة الجليلة؟ تفتكروا من؟ الاسم الذي قلت لكم سيأتي معنا. صحيح، زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فاستدعى أبو بكر زيد بن ثابت، وفي معرض كلامه له أوضح له الأسباب التي دعته إلى إيكال هذه المهمة إليه. يعني إيه الأسباب اللي دفعت سيدنا أبو بكر لاختيار زيد بن ثابت؟ إشمعنى زيد؟ من الصحابة الكرام كتير. قال أبو بكر لزيد رضي الله عنه إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني به من جمع القرآن. هو زيد بيقول لو كانوا كلفوني اني انقل جبل من مكانه، اكسره كده وانقله من مكان لمكان، كان هيبقى اهون عليا من المهمه التي اوكلوها الي بجمع القران. طيب ايه المقومات اللي قالها سيدنا ابو بكر لزيد بن ثابت وهو يطلب منه جمع القران؟ اولا: شاب، انت انك رجل شاب، يبقى الاول انه شاب. ثانيا: العقل، عاقل لا نتهمك، الأمانة لا نتهمك، يعني أنت أمين. والسبب الرابع: أنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أكثرهم ملازمة في كتابة الوحي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي المقومات الأربعة لسيدنا زيد لإيكال هذه المهمة إليه: أنه الشباب، العقل، الأمانة، ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي. طيب، لأن صعب أن يقوم مثلا، يعني هنرجع نفس النقطة، الصحابة الكرام قد يكون منهم كثير كبير في السن، فهذه مهمة صعبة عليه أن يتتبع القرآن، يعني هي مهمة شاقة. فالشباب، يعني الشباب أفضل أنه شاب يقدر على زي ما بيقولوا كده، قادر يلف ويلف على الموضوع، يعني يلف على الناس دي كلها عشان يجمع القرآن. ثانيا: العقل، رجاحة العقل. ثالثا: الأمانة. طبعا العقل والأمانة موجودة فيه كافة الصحابة، كلهم عدول، لكن الذي رجح كفة زيد بن ثابت أمران: شبابه أو شبابه، وثانيا ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي. يعني هذا في رأي الذي رجح كفة زيد بن ثابت. فقال زيد: فانطلقت أجمع القرآن من العسب واللخاف وصدور الرجال والرقاع والأكتاف. طيب، يبقى قلنا سبب الجمع الثاني، أو سبب الجمع على عهد سيدنا، أو في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، هو خشية ذهاب شيء من القرآن بذهاب حفظته بعد قتل القراء في حروب الردة. صاحب الفكرة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والمنفذ الذي أوكلت له المهمة هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، والمؤهلات التي أهلته لهذا الجمع المبارك هو كونه شاب صاحب عقل ورزانة وأمانة، وخبرته وملازمته في كتابة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الجمع كان يعني تم كده اعتباطا، ولا كان هناك شروط في خلال قبول كون هذا المكتوب من القرآن أم ليس من القرآن؟ لا، هناك شروط. كيفية الجمع، كيف تم هذا الجمع؟ هناك شروط. طبعا الصحابة يدركوا تماما ما هو قرآن وما هو ليس من القرآن، لكن أنا هنا أتحدث أنه في بعض الآيات نسخت، بعض الآيات نسخت. من يدري هذا الأمر؟ من يدري هذا الأمر؟ هو غالبا زيد، لأن زيد عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة، قرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العرضة الأخيرة، فهو يعلم جيدا هذه العرضة. صغر سنه كان يعطيه الوقت لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من قبل. فهم الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عارفين إن القرآن من غير القرآن، لكن في بعض الآيات نسخت، ثم زيادة اطمئنان، لذلك جعلوا شرطين في قبول في قبول الصحف المكتوبة. ما هي؟ أن تكون كل آية، الآية لن نقبلها إلا إذا كانت محفوظة في الصدور، مكتوبة في السطور. يعني إيه؟ يعني ما يجيبليش صحيفة، ما يجيش صحابي يدي زيد كده صحيفة مكتوب فيها يقول له ده قرآن، يقول له أيوة أنا عارف إن ده قرآن، هات لي حد حفظه يسمعه قدامي إن هو قرآن. بس طبعا زيد كان حافظ، فده كان إيه؟ من الحفظة. زيد كان من القراء. لكن قبول أي آية أو أي صحيفة مكتوبة كان لابد أن تكون مكتوبة وأيضا محفوظة. طب الشرط الثاني، أن يكون هذا الحفظ متلقى مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى أنا عندي الأساس، يبقى أنا عندي أساس مشى عليه زيد في الجمع، هو إيه؟ أن تكون هذه الآيات مكتوبة ومحفوظة، ليست مكتوبة فقط وإنها محفوظة أيضا. طيب وضعوا شرطين، شرط منهم للحفظ وشرط منهم للكتابة. إيه هو شرط الحفظ؟ أن يكون هذا الحفظ متلقى مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ساعتها نقبل هذا الحفظ. يعني الحافظ اللي يقول أيوة أنا حافظ الآيات دي، يقولوا له ها أنت حافظها، مين اللي حفظها لك؟ يقول مثلا حفظها لي عمر بن الخطاب، يقول له لا مش عايزين شهادتك امشي، احنا عايزين حد قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم من القراء. فيجي مثلا سيدنا أبي بن كعب يقول ايوه انا حافظ الايه المكتوبه ديت عند فلان الفلاني، انا حافظها، ويتلوها ويقولوا خلاص احنا خدنا خدتها من مين؟ خدتها من فم النبي صلى الله عليه وسلم، اذا شهادتك في الحفظ مقبوله. طب بالنسبه لشهاده الكتابه، بالنسبه لشهاده الكتابه، ان ياتي بشاهدين يقسمان ان هذه الصحيفه كتبت امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الكلام ده معنى كده ان الصحابه ما كانواش عارفين ايه القران من غير القران؟ لا، هما كانوا عارفين، كانوا عارفين طبعا، لكن ده يعني هذه الامه، هذه الامه فيها ضبط، فيها ضبط، فيها حرص على كتاب الله عز وجل. ثم ايضا ارجع اليكم الى ان هناك بعض المصاحف، يعني أنا مش عايزة أدخل في موضوع تاني لكن هديكم نبذة مختصرة عنه لحد إيه ما نجيله باتساع في المحاضرات القادمة. دلوقتي أنا عندي القراءات، قراءات، مش في قراءات، مش بنسمع إن في قراءة ورش عن نافع، وقراءة حفص عن عاصم، وقراءة شعب عن عاصم، وقراءة هشام عن أبي عامر، وهكذا هكذا، هذه كلها قراءات. طيب القرآن نزل على أحرف سبعة بقراءات مختلفة حسب لغات العرب تيسيرا على الناس. مش كل هذه القراءات ثبتت في العرضة الأخيرة، مش كل هذه القراءات ثبتت في العرضة الأخيرة. ثم إن هناك أمرا آخر، هناك أمر آخر، بعض المصاحف التي وجدت منسوبة للصحابة رضوان الله عليهم، بعضهم كان يكتب تفسير الآية بجانبها، يكتب تفسير الآية بجانبها. مثلا في مصحف أبي بن كعب كان يكتب فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وكتب فصيام ثلاثة أيام متتابعات في الحج وسبعة إذا رجعتم. هل توجد الآن متتابعات؟ قد يكون هذا تفسير، كتب ثلاثة أيام متتابعات لكنها ليست من القرآن، أو تكون قراءة كانت موجودة ثم نسخت، ثم نسخت. فبالتالي كان لابد أن يكون في إيه؟ شهود، لأن بعض المصاحف كان هوامشها بيكتب فيها معاني الكلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى من هذا الأمر، كان يخشى من هذا الأمر. إزاي بقى؟ إزاي دكتورة الموضوع اللي أنت بتقولي ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة كان ينهى عن كتابة السنة، كان ينهى الصحابة عن كتابة السنة. طب ليه؟ لألا تختلط بشيء من القرآن. صحيح هذا أسلوب وهذا أسلوب، لكن زي ما قلنا كده ممكن الصحابي يكتب الآية وجنبها يكتب تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها من حديثه في السنة. فكان في بداية الأمر، في بداية النبوة، بداية البعثة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن كتابة الأحاديث خشية الخلط بين القرآن والسنة. وفيه الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. فإيه؟ فليمحوه. فلما استتب الأمر واستقرت الأمور، لما استتب الأمر واتسعت رقعة الإسلام وثبت الوحي ونزل معظمه، وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن الكريم وعلى تربية الصحابة الكرام وعلى اتساع الإسلام، اتساع رقعة الإسلام، أمرهم يعني أجاز لهم أن يكتبوا السنة. روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. عبد الله بن عمرو بن العاص. فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتابة ثم ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: يا رسول الله، دول بينهوني عن إني أكتب أحاديثك. فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى فيه، أي إلى فمه، وقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. يبقى إيه؟ أجاز النبي صلى الله عليه وسلم كتابة السنة. بسم الله. وهناك حديث آخر يدل على ذلك في عام الوفود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاء أو أبو شاه، فكان يريد أن يكتب هذه الخطبة الجميلة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتب. فقال: أكتب لي يا رسول الله، أنا مش بعرف أكتب، ما فيش حد يكتب لي اللي أنت بتقوله ده يعني يا رسول الله، أكتب لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتبوا لأبي شاه، حد يكتب لأبي شاه اللي أنا بقوله. فهذا دليل آخر على كتابة السنة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمن على تربية الصحابة وعلى فقههم وفهمهم أجاز لهم كتابة إيه؟ السنة. فبعض الصحف قد يكون فيها تفسير، قد يكون فيها حديث، فبالتالي كان هذين الشرطين، شرط للحفظ أن يكون من فم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون بشيء نسخ، كنش حاجة نسخت، ده يعني في بالي إن هو كده، أو ده ترجيحي للموضوع أو تفسيري له أو توجيهي له. والأمر الثاني أن يأتي بشاهدين على ما هو مكتوب لئلا يكون من خارج القرآن أو تفسير أو ما شابه، أن يكون كتب أمام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فجمع زيد كل القرآن الكريم، يقول: إلا آية واحدة في آخر سورة التوبة، هي إيه؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آخر آيتين من سورة التوبة. فبيقول: فضلت أدور على الآيتين دول مش لقيهم. هو عارف، هو حفظها، يعني بصوا ده بيأكد كلامي، هم عارفين، لكن كل منهم يخشى أن يكون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني واحد بس، ما بياخدوش بالشهادة واحد بس، لا بيجيبوا شاهدين كمان معاه، يعني زيد حافظ هذه الآيات لكنه لم يكتبها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن زيد من كتبة الوحي، مع أن شهادته مش معقول يكون هيكذب، مش معقول هيكون هيقول دي آية وهي مش آية، لكن لا برضو أبى أنه يضع الآية اللي هو بيحفظها إلا بوجود شاهد من المكتوب. هو بيقول إيه؟ أنا حافظ آية سورة التوبة بس مش لاقي حد كتبها. يبقى بيقول فإيه؟ حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، ولم أجدها مع أحد غيره. ده واحد بس، مفيش شاهدين، أو يعني واحد بس اللي كتبها، ما كان عايزين ثلاثة، أو واحد يكون كتبها ويشهد له اثنين، يقولك فلم أجدها مع أحد غيره. طب إيه الحل بقى؟ الحل إن أصلا شهادة خزيمة الأنصاري بشهادة رجلين، فقبل من خزيمة الصحف المكتوبة بلا شهود. ليه؟ تعالوا نسمع قصة خزيمة. روى أبو داود والنسائي وأحمد من طريق الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، يعني اشترى فرس في أعرابي بيقول لنا إيه، أنا عارض الفرسة دي للبيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا هشتريها منك، هروح أجيب لك الفلوس واجي. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم يحث خطاه كي يأتي بالمال ويعطيه له، وأبطأ الأعرابي وراءه، وأبطأ الأعرابي وراءه. فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. يعني جم مجموعة من الصحابة يقولوا له إيه، إحنا عايزين نشتري فرس، وهم مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم واقف هو الأعرابي، اتفقوا على ثمن البيع ومشيوا ناحية بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي له بالمال. ففي بعض الصحابة كانوا قاعدين فرأوا صاحب الفرس فظنوا أنه لم يبيعها بعد، فظلوا يساومونه في البيع وأعطوه ثمنا أعلى من الذي إيه أعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هما طبعا ما كانوش إيه يعرفوا كده، ما عرفوش بالاتفاق اللي بينهم. فنادى الأعرابي، الأعرابي إيه بقى طمع لما لقى إيه سعر أعلى، مع إنه هو خلاص بتاعه بالإيه، أعطى كلمة، طالما أعطى كلمة وهو راح يجيب له الفلوس انتهى، البيعان بالخيار، خلاص أنت قلت لي هتبيعني وأنا قبلت. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا فهذا الفرس وإلا بعته، أنت هتشتريه يعني ولا لأ؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوليس قد ابتعته منك، يعني مش أنا اشتريته منك. فقال الأعرابي لا والله ما بعتك إياه، وبيحلف طبعا الأعراب انتوا عارفين ان هم فيهم ايه جفاء، والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول هلما شهيدا، طبعا ما فيش حد ايه كان حواليهم وقتها، بدليل ان الصحابة جم ايه يطلبوا منه. فقال خزيمة، قام خزيمة بن ثابت هذا الصحابي الذي نتحدث عنه، فقال أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول، بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، يعني خزيمة شهد للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحضر الواقعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت إزاي، يعني أنت إزاي بتقول أن أنت شهدتها وأنت ما شهدتهاش، يعني أنت شهدت لي. فقال له يا نبي، يعني قال له يا رسول الله أنا بصدقك في خبر السماء، شهدت لك بالحق والصدق بالحق والصدق والعدل، وشهدت بأنك رسول الله، ألا أشهد أنك قد ابتعت منه هذا الفرس، يعني أنا عارف أنه هو لئيم وهو بي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وسبحان الله الآية الوحيدة التي لم يجدها زيد مكتوبة عند أحد وجدها فقط عند خزيمة لتقبل ولا إيه ولا تذهب من المصحف الشريف، وأن تقبل شهادته بشهادة، أن تقبل شهادته بشهادة رجلين. طيب ما ميزات هذا الجمع؟ هذا الجمع الأول في عهد الصديق رضي الله عنه أنه اقتصر على ما لم تنسخ تلاوته، يبقى إيه ما فيهوش حاجة زي ما قلت لكم، هو كان كل ده بيحصل ليه؟ عشان النسخ يتشال، فهو اقتصر على الثابت فقط دون المنسوخ. الشيء الثاني أنه لم يقبل إلا ما أجمع عليه أنه قرآن بالشرطين، أن يكون متلقى من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحفظ، وأن يكون مكتوب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين بالنسبة للمكتوب، يبقى أنه اقتصر على ما لم تنسخ تلاوته الثابت فقط، أنه لم ينقل فيه إلا ما كان مكتوبا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستيثاق. الاستيثاق يبقى ثلاثة ميزات: اقتصر على الثابت دون المنسوخ، اقتصر على ما كتب فقط بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الشهود، وهذا يدعونا إلى الميزة أو مزية الثالثة، وهو الاستيثاق، أنهم لم يقبلوا إلا ما كان مجموعا على أنه قرآن. إلى هنا تنتهي محاضرتنا. أطلت كثيرا وأنا حاسة أن زوري بيوجعني بقول لي كتر الكلام. الموضوع شيق، أخذني الوقت، لم أدرك أننا نتحدث لمدة 46 دقيقة، فسامحوني. ألقاكم إن شاء الله المحاضرة القادمة على خير، مع الجمع الثاني في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.